هذه قناة المعارف الفضائية. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أحبتي، يتجدد اللقاء معنا في برنامجكم الفقهي نهج الشريعة من أرض مدينة كربلاء المقدسة، من أرض مدينة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا على حبهم ويزيد من حبهم في قلوبنا إن شاء الله. إذن أحبتي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. كما عودناكم، أود أن أنوه أن بعد اللحظات إن شاء الله ستظهر أرقام الهواتف للاتصال والاستفسار وطرح الأسئلة الفقهية حصرا إن شاء الله. بقي لدينا من الحلقة السابقة ثلاثة أسئلة سمعت السيد. الأخ أبو علي كان سؤال الثاني، أبو علي من كربلاء يقول: والدي سجل البيت باسم الوالدة، فبالنسبة للإرث أو توزيع الإرث بأي طريقة يكون، شلون يكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا البيت سجله باسمها وهذا إلها وقبضته هي، فراح يصير ملك إلها، إذا توفت راح ينتقل لورثتها. أما إذا فقط سجل البيت باسمها لكن الملكية باقية على ملكية هذا زوجها، فإذا مات زوجها ينتقل للورثة وبضمنهم الزوجة. الزوجة ترث بالأرض، لا ترث عفوا بالأرض لا عينا ولا قيمة، ترث فقط في البناء. البقية الورثة يرثون في الأرض وفي البناء، فقط الزوجة لا ترث في الأرض، ترث في البناء والمشيدات. أظن سمعت سيد هنا الملاك شنو يعني، شلون احنا يتبين لنا انه هذا صار ملكها او ما صار ملكها طالما هي جالسة بالبيت وقبضت؟ اذا هبة إلها وقبضتها فكون هذا ملك إلها، وإذا لا ما وهب لها، فقط سجل باسم. يعني قال هذا بس تسجيل، بس تسجيل. نعم، إذا بس تسجيل في السجلات الرسمية ما يدل على التمليك هذا. يدل على التمليك إذا كان وهبها البيت أو استلمت قبضت صار ملك، تحول إلى ملكيته. الآن إذا توفت راح ينتقل لورثته. أما إذا لا، هو ما وهب لها فقط سجل باسمه، فهو باقي على ملكيته. إذا توفى ينتقل إلى ورثته ومن ضمنهم هي. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت هبة من السماوة. سلام عليكم. عفوا نور، سلام عليكم يا نور، تفضل يا أختي. والله عني الدورة الشهرية يعني، وأريد جواب مباشر لأن والله ما أقدر أجاوب. إيه؟ شنو يعني؟ يعني سؤالي عن الدورة الشهرية. شبيها؟ ثلاث أيام هي تنقطع عني. يعني ورا ثلاث أيام؟ بس فد لحظة أخت نور، ورا ثلاث أيام تنقطع؟ هذا ثلاث أيام تنقطع، يعني أكثر الوقت هي تنقطع عني، يعني تنقطع نص نهار نهار كامل، ويوم الرابع أو الخامس تنزل، يعني كثير جدا قليل يعني. كيف تحكم هي كم يعني؟ عفوا، أنت دورتك شنو؟ نور نور نور، بس اعطيني مجال نور. اسمع السيد شي يسألك حتى تكون الإجابة واضحة. نور، العادة مالتك وقتية لو غير وقتية؟ لا مو وقتية، لا وقتية ولا عدد، يعني مخربطة ما تجي نفس الاشتغال باليوم. زين، كم يوم وجدتك؟ يعني تجيني يومين هيك، يوم الثالث تنقطع نهار كامل. نعم، اليوم الرابع يعني بقدرات خفيفة وتروح يعني، يعني واكو ايام لا ماكو، بس يومين، وهم نمت يومين كذا يعني. زين، عفوا، الأيام الثلاثة الأولى، الأيام الثلاثة يصير توالي بيها، يصير توالي الأيام الثلاثة الأولى، يعني الدم متوالي لو ينقطع يعني نهار كامل بشكل مستمر؟ لو ينقطع، لا ينقطع عدد موجود. زين، بعد اليوم الثالث باليوم الرابع يجي ثلاثة أيام وراها النوبة متتالية ويا نور؟ يبدو انقطع الاتصال مع نور. نور من السماوة قطع الاتصال. أبو حسن معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن. العزيز سماحة السيد الجليل، حياك الله، أهلا وسهلا بكم. سماحة سيدنا نحن نعلم جيدا ان البيوت المبنيه في التجاوز يعني لا يجوز انه يصلي به الشخص او غير ذلك. نحن بعض الاحيان عندنا بعض الاصدقاء او بعض الاقارب هم متجاوزين يعني عندهم بيوت هذه المبنيه التجاوز. أيه. يدعوني بعض الاحيان عندهم مناسبه زواج، مناسبه خطبه، مأتم حسيني، نصلي في ذلك المكان. نحن نعلم ان هذا المكان هو ما مقصود لكنه تابع للدوله. صح. تجاوز صلاتنا نحن جايين لهم كخطار، هل فيها اشكال؟ هذا السؤال الاول. واضح. السؤال الثاني زين، احد نحن كنا ذاهبين في شهر رمضان الى احد المناطق يعني قاطعين مسافه شرعيه واحنا ماسكين نيتنا صيام، لكن قاطعين يعني قد نرجع قبل الوقت لبيوتنا، لكن ما حالفنا الحظ انه اذن علينا المؤذن قاطعين المسافه الشرعيه وفطرنا. احد الاشخاص ما فطر، قال انا بالنسبه لي انا راح ابقى صائم، بس لكن هذا اليوم ابقى مطلوب اليه انه يا ابو مهاد حكم شرعي لازم تفطر. قال لا انا بالنسبه لي ابقى صائم، هذا الصيام الباقي عليه هو راح يقضيه. في اشكال هل هذا الصيام هل هو صيام مصيه او صيام مداري؟ انا اشكركم سيدي. حياك الله. شكرا الله. الله يبارك فيكم. وعليكم السلام. علي معان الديوانيه، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. حياك الله. بارك الله. السلام ورحمه الله. حياتي للسيد الكريم. الله يحفظك ويبارك بيكم، الله محييك. نعم يا ابو حسين. عندنا بعض الاسئله، بعض الاسئله. تفضل. سيدنا بالنسبه احد الاخوه يسال يقول انا قاعد ببيت ورثه عندي عرفه بس بدون ثياب. عليها خمس هاي ما تنزل بعد عرفه من زمان عندي من التسعينات. ارض محيات لو ارض موات هذه؟ نعم. الارض هذه محيات لو لو لو لو, لو اقول الارض هاي موات لو محيات يعني مزروعه مبنيه؟ لا ما مزروعه، لا مبنيه ولا مزروعه. واضح ان شاء الله نجاوب. هاي وحده. السؤال الثاني سيدنا، التبني موقف الراي الشيعة بالتبني شنو؟ تبني. نعم ان شاء الله. نعم ان شاء الله. السؤال الثالث الصلاه الميت ما كان مصلي، ممكن اصلي له؟ ما كان مصلي مو ممكن له صلاه لكن ما مصلي. نعم واضح. شكرا. اهلا بكم. حسين معانا البصره، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا ابو علي. الله يحييك. شلون صوتك؟ الله يسلمك ويعزك. عندي سؤال للشيخ بلا زحمه عليك. تفضل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله. مولانا عندي والدتي عمرها كبير يعني مواليد 45 ما صايمة يعني كثير، ما صايمة مريضة مرض مدمن وسكر وضغط. يعني بسبب المرض المزمن مصوم؟ المرض المزمن قديم عندها سكر وضغط. جيد. نعم. ايه شنو السؤال؟ ما هو الصوم؟ صوم ما بيه يعني شنو يعني؟ واضح. رحم الله والديك. شكرا يا ابو علي. حسين من اسمه. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله سيد. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا انا عندي راي سنه 50 وملكت زوجتي فد مبلغ من المال، وظل هذا المال عندها، ما طبعا هذا المال مخمد ودارت عليه السنه، هل يجوز يصير عليه خمس مبلغ؟ واضح. زهراء معانا من ديالى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله اختي، تفضلي. كل زحمة عندي سؤال. تفضلي. نصينا زهراء نصينا التلفزيون وياك. نصيته. جيد. بالنسبة لصلاة الوحشة. اي. يعني صلاة ليلة الدفن من الدين للميت، يعني واجب نذكر اسمه مثلا، يعني إذا مثلا يعني إذا صار حادث أو يعني لا سمح الله انفجار وراح فيه شهداء. فدائما اني في هيك حاله مثلا اصلي صلاه الوحشه، يعني ابعد توافها يعني نبعث ثواب إلى خبر فلان ابن فلان. واضح واضح أخ زهرة، حياك الله. سهى من المثنى، السلام عليكم يا سهى. حياك الله. تفضلي. تفضلي. أنا مطلوبة صيام وأنا كنت جاهزة. مطلوبة صيام إيش وقت؟ ها؟ مطلوبة صيام إيش وقت؟ وأنا كنت جاهلة، مطلوبة صيام وأنا جاهلة. ها جاهلة. إيه؟ هل يجوز صوم رجب وشعبان شباب؟ مستحب يعني قصدي ايش؟ نعم نعم. واضح. شكرا يا سهى. سؤال ثاني. اي تفضلي. انا صوما اضوق الاكل بس ما ابلعه. وانت صايمه؟ ذوق الاكل وهي صايمه. اها. واضح. علاء معانا من بغداد، السلام عليكم يا علاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علاء. الو سيدنا مشاهدك. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيدنا عدي رضيتي. يا رجل انفقد بحرب، بحرب نمال احنا وإيران. طلع على ورث منه اهل 7 ملايين دينار. من اهل من؟ من عياله يعني. ها اهل زوجها. الزوج رحمه الله والديه. وفتيجة تروح للحج تقول يصير لها 5 لو ما يعني سونا 50 فني لو ما 50. واضح. من مقاليدين سيد علي السلطان الله يحفظه. واضح، شكرا يا علاء. زينب معنا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا زينب. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أقول لكم عندي سؤالين بنزحنا عليك. تفضلي. السؤال الأول أسأل عن الصدقة الجارية. يعني إذا أنا عندي مبلغ معين من المال وأريد أسوي صدقة جارية، فما أعرف وين يعني حين أسوي. وإذا مثلا أشتري في الدار طبعا أرض وادي السلام بالنجف وأخليها كثواب اللي ما عنده قاعد لي بيها أو اللي أقاربي، فتعتبر هاي صدقة جارية أو بس كثواب؟ والسؤال الثاني من فضلك بالنسبة للخمس، يعني مبلغ معين يمر عليه سنة كاملة يلا أبدأ أخمسه. لو موظف موظفتي موظفتي نعم. موظفة نعم. أنت موظفة لا ربة بيت موظفة موظفة نعم. واضح، شكرا يا زين. محسن معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم على سيد الجليل. حياكم الله، أهلا وسهلا. رحم الله والديك. سيدني صاحب، سيداني صاحب أسواق. نعم. وعندي صاحبي عنده 5 ملايين طانياهم. وأنا كل شهر أنطيه مبلغ 200 150 200، ويأخذ المبلغ ما يقول له ولا أقول له، ومن المبلغ الكامل يعني. إيه. يعني 5 ملايين مين وكل شهر انا انطي اشتغل بهن انا. مشترط عليك، اشترط عليك والفائده، مشترط عليك الفائده؟ لا لا ما اشترط عليك شيء، شنطين حتى لو انطي بالشهر 50 يقول رحم الله، انطي 100 بالشهر يقول رحم الله، بس ما يقول نهايه. اقول له ما عندي هذا الشهر يقول ما عادي ما يقول. واضح، شكرا يا محسن. صباح معانا من النجف، السلام عليكم يا صباح. صلاح عفوا. السلام عليكم عزيزي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا صلاح. أخويا عندنا قطعة أرض زراعية. إيه. فيها أصل حصص مشاعة لعدد من أصحاب حق التصرف. وضمن المغروسات، تلكين المغروسات تعود إلى أشخاص مكتوب في السند اللي إحنا وجدناها بعد ما اشترينا حصص من أشخاص آخرين، لقيناها مكتوبة بالسند. تلك المغروسات موقوفة وقف غير صحيح تحت ولاية فلان وفلان. هذول الأشخاص الاثنين اللي تحت ولايتهم متوفين، وبالتالي احنا نريد نتصرف بالقطعة لأن احنا أصحاب القدر الأكبر من حصة المشاعر. ممكن ايجاد حلول اخرى لها، لان حتى نتصرف بها كان يكون للنخيل اذا مو اذا كان الوقف يعني شرعا يعتبر موقوف. موجود النخيل موجود الان النخيل موجود؟ نعم النخيل موجود الان؟ النخيل موجود نعم موجود، لكنه متروك واكو اشخاص اخرين يتصرفون بالقطعة بدون يعني بدون علمنا وبدون سيطرتنا وبدون اي تصرف مشروع. احنا بدنا نحل هذه الاشكالية ونحل الشراكة مع الشركاء الاخرين ومع هذه المغروسات الاخرى. ممكن مثلا نعوضهم بقطعة من النخيل بعدد من النخيل المساوي اذا في قطعة اخرى. واضح اخ صلاح، شكرا جزيلا. ابو منتظر من باب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، شلونكم؟ حياك الله عزيزي ابو منتظر، تفضل. بس رايي جزاكم السعيد اذا ما في الزحمه. تاخذ من الاخوه في الكنترول ان شاء الله. حياك الله يا ابو منتظر. جيد، هسه اذا ان يجينا اتصال ان شاء الله. دنيا من باب كان سؤال سمع السيد انه الوالده صوم هي ولكن مطلوبة صيام كثير وما نعرف شنو عظمة الذنوب يعني ترك الصيام وكذا، وأن صلي قضاء عنها، هل ندفع كفارة الصيام لو بس صلاة قضاء بمكان الوالدة؟ الصلاة تقضى إذا فاتتها صلاة تقضى، أما الصوم فبالإضافة للقضاء تجب الكفارة أيضا إذا كان الإفطار عمدي، إذا لم تكن معذورة نعم تجب عليه الكفارة. الكفارة مخير ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذا لم تكن متعمدة كما لو كانت مريضة أو مسافرة أو حامل مقرب أو مرضعة قليلة اللبن أو كانت مثلا شيخة كبيرة إلى آخره من الأعذار، ففي هذه الحالة في بعض الأعذار قد يجب القضاء وبعضها ما يجب. إذا كانت مريضة ومرضها مستمر لا يجب القضاء، أما إذا كانت مريضة وشوفيت من المرض أو كانت حامل مقرب مثلا وبعدين ولدت فيجب القضاء، في بعض الموارد يجب القضاء. تجب أيضا فدية أو كما لو كانت مرضع مثلا قليلة اللبن الصوم يضر بها ويضر بالولد، أو كانت حامل مقرب الصوم يضر بها أو يضر بالولد، بالإضافة للقضاء يجب الفدية. وهناك فدية أخرى تجب أيضا للتأخير إذا أخر القضاء حتى مجيء رمضان الثاني. أحسنتم. أبو سجاد معانا البابل، السلام عليكم أبو سجاد. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سجاد. أنا عندي بس كتب دينية. إيه؟ هذين أقرأ بهن، كملت قراءة برجح له بالمكتبة مثل، فأخذ كتب ثانية. مرات هو يأخذ من عندي فارق بالسعر مثل. إيه. يعني أنت في البداية تأخذهم كشراء تشتريهم من عنده وبعدين ترجع له إياه ويقلل من سعرهم، شلون؟ لو تأخذهم بعنوان الاستعارة. أبو سجاد، أبو سجاد يبدو انقطع الاتصال مع أبو سجاد. نعم. أم حسين معنا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. لا أذا كيف المكتوب عليه أدعية بالجافي يصير لو ما يصير؟ شنو شنو؟ لا. إذا شنو؟ ها. مكتوب عليه أدعية بالقلم الجاف جائز أم لا؟ واضح. سؤال ثاني إذا ممكن، إذا التيمم السيد صباح شبر الله يحفظه قال التيمم قبل ما يصح إذا واحد على فراش نفسه يتيمم يصح واحد يتيمم في القرآن هذا التيمم نفسه لو ما يصير يرجع؟ واضح. شكرا للأخت أم حسين. جيد، عندنا سؤال كذلك آخر سؤال من الحلقة السابقة. دنيا كذلك من بابل تقول أنا من مقلدي السيد السيستاني بالنسبة لي استخدام السكين في ذبح الذبيحة، بهاي الحالة يعني شون أقدر أكل ذبيحة مذبوحة بسكين لمقلد غير مقلدي سيد السيستاني؟ هاي الحالة شلون؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال. أهلا وسهلا السيد أبو ذر من الديوانية، السلام عليكم أبو ذر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم الله يا أبو السلام ورحمة. عندي سؤال للسيد إذا تفضل. تفضل. السؤال الأول، أنا مبتلى خشمي يتقدم، فمن أغسل بالمغسلة هذا الماء يظل يطفر على وجهي على رأسي على ملابسي، وأظل أسبح وأطلع بالشتاء أو بالصيف مرات أوقات الصلاة، جد هذا اللي يطفر ماء الاستنجاء أو مثلا الماء، هذا شيء حكمة مثلا، وهل إنه وارد على الإمام الصادق عليه السلام إنه ذب ماء على رجليك ومن تدخل التواليت حتى الماء ما تشكلي وتشي أكو قضية مثلا؟ السؤال الثاني إذا سمحنا، السؤال الثاني إذا سمحنا، إيه فضل. شخص في الصلاة سمع الله لمن حمده، يقولها بعد السجدة، ما يقولها بعد الركوع، يعني بعد الركوع من يرجع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده وينهض ما يقول شيء، يكبر وهو للسجود، من يسجد ويقوم بعد السجود يقول سمع الله لمن حمده، بعد السجود يقول سمع الله، هذا شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ ويقول صدق الله العلي العظيم بعد السورة، بعد سورة الفاتحة. بعد سورة الفاتحة وبعد السورة يقول صدق الله العظيم، هذا شنو حكمه؟ مشكورين لك. حياك الله بارك الله فيك أبو ذر. أبو سجاد من باب يعاود اختصاص، السلام عليكم أبو سجاد. عليكم الله، تحياتي حضرتك للسيد. حياك الله بارك الله فيك. أنا عندي كتب ديني اتخذت من المكتبة فقرأت بين بس كملت أريد أرجح له بالمكتبة أخذ كتب ثانية، فمرات أبو المكتبة أخذ من عندي فلوس فوق اللي أرجحني الكتب. بس اسمح لي أبو سجاد، بس اسمح لي أبو سجاد، أنت من تأخذن أول مرة الكتب تأخذن بعنوان الشراء لو بعنوان الاستعارة؟ نعم نعم مولانا اشتريت بفلوس يعني، بس من كملت قراءة بهنا أريد أروح أبدل هنا وأخذ نوعية ثانية من الكتب، مرات أخذ من عندي فرق بالسعر. واضح. ما ياخذ ينطيني اياها اذا نفس قيمه الكتاب اللي ياخذ نفس قيمه الكتاب اللي عندي ما ياخذ من عندي فرق. واضح. حياك الله يا ابو سجاد. حسين معنا من السماوة، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا حسين. تفضل حسين. السلام عليكم. يعني بس عندي سؤال. اي. السؤال على الصلاة، مرات يصير عندي شغل بالصلاة أفكر بأمور الدنيا، يعني هل هاي هي المسألة حرام أو شيء يعني؟ واضح. يعني أجرها مثل أجر الصلاة، يعني تنزل أجرها شلون يعني؟ تسمع الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. حياك الله يا أبو علي. أبو علي معنا من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. حياك الله يا أبو علي. سمعت السيد خير. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. أصلا عندي سؤال يا أستاذ علي. السؤال الأول، قدمنا على القراءة مات الحج. إيه. إن شاء الله شاء وسبحان الله وتوفقنا ونجحنا بالقراءة مات الحج. إيه. إذا الشيخ ما يكسر مثلا الصلاة والسلام عليهم. يقصد 500 مثلا 600. أقدر أقتربه إنه بعدين سبت لي يعني مثال السرعة يعني. واضح. السؤال الثاني، بالصورة بالصلاة إذا خبط الصورة في الفاتحة وجلست الصورة الثانية زين، يعني قلت بسم الله الرحمن الرحيم واحد الصورة اللي قراها بعدين جارت قلت إنه غلقت الصورة، يعني قلت بسم الله مرة ثانية ونفس البسمة. أها واضح. مروة معانا من ذي قاص، السلام عليكم يا مروة. مروة السلام عليكم. حياك الله يا مروة، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بس نصينا التلفزيون. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. أي مروة. أي نفسي. تفضلي سؤالك. عندي سؤال، أنا عندي ثلاثة ما مستعملتين دار عليهن سنة وما مستعملتين. مرت دارت عليهن سنة؟ إيه دارت عليهن سنة بس أنا ما قمت تعطين لعنة ثلاثة مستعملتين بس ما عليها ستين حتى دارت عليهن سنة. أنت شنو موظفة يا ربط بيت؟ لا أنا ما موظفة، بس خياطة. خياطة؟ إيه خياطة. و عندي بعد سؤال خصوص الخياطة. أنا مرات نجيب لي ملابس غير يعني نسوي رداءات قصيرات، هل علي أشكال أنا مثلا؟ ها يعني أنت يردي طلبة من عندك إنه يسوي لنا الرداء قصير؟ إي طلبة مني رداء قصير، أمشي كان على شيء لي أشكال. واضح. شكرا يا مروة حياك الله. أم أحمد من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم أحمد، تفضلي. الله يبارك فيك. شهر رمضان كنا صايمين وتابعت حيل من عندي قبل أول ما أخذ علاج وداني حيل، فخلت حباية وأنا صايمة. يعني حباية للعلاج؟ حباية مع المعدة، وما سويت شيء يعني ما طيبت مني. الحباية خذيتها بدون ماي، بس الحباية بلا عدة. واضح. والله واضح. شكرا يا أم أحمد، ونكتفي بهذا القدر من استقبال الأسئلة. بالنسبة للسؤال الثالث مال الحلقة السابقة سمعت السيد، بالنسبة للسكين واستخدام نوع السكين وإلى آخره. نعم. السكين المخلوط بالكروم سمحت سيد قد أشكال، طبعا المسألة خلافية ما بين الفقهاء. ويشترط الذبح به من بآلة من حديد، يشترط الآلة اللي يذبح بها من حديد. في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ظهرت في السوق سكين تسمى بالستيل، هي عبارة عن خليط ما بين الحديد والكروم. يعني النسبة الأكثر هو حديد، وفي أيضا نسبة من الكروم. سمحت السيد عنده أشكال الذبح بهذه السكين، وأشكل من عند الحديد إذا كان مطلي بالكروم أشكل بعد. فأيضا سمحت السيد عنده هنا هو في الاثنين يعني احتياط وجوبي، إما العمل بهذا الاحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر. الفقهاء الآخرين يجوزون الذبح بالسكين المخلوط بس، لكن عند سمحت السيد عنده أشكال احتياط وجوبي. أنا إذا فاللي قلت سمحت السيد يستطيع أنه يعمل بالاحتياط الوجوب ويترك الذبح بهذه السكين الستيل، يترك الذبح بها، أو إذا ذبحت مثلا ما يأكل منعتها، أو يستطيع رجوع إلى فقه آخر في هذه في هذا الاحتياط. هناك كثير من الفقهاء يجوزون الذبح بالسكين الستيل، فيقدر يرجع بالاحتياط الوجوب إلى فقه آخر ويأكل ويأكل ماكو شيء. فقه آخر طبعا حسب الأعلم. نعم أعلم طبعا مع مراعاة الأعلم في العالم. جيد. إذا نبدأ إن شاء الله على بركة الله بأسئلة هذه الحلقة. نور من السماوة تقول مسألة الدورة الشهرية لا هي عددية لا هي داخلنا وانقطع وقتية، انقطع للأسف. افتهمت أنه هي عادتها ليست وقتية، يعني ليست وقتية ولا عددية، يعني ثلاثة أيام الأولى بعدها تنقطع يوم كامل، قريبة تتحير بمجرد رؤية الدم. طبعا يشترط أن الدم يكون يستمر ثلاثة أيام. زين. فإذا كان هذا الدم بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام يعتبر هذا حيض، وإذا ما استمر ثلاثة أيام يعتبر حيض. إذا كان فاقد مو بصفات الحيض فما تعتبر حيض إلا يستمر إلا عفوا إلا إذا استمر ثلاثة أيام. فإذا استمر ثلاثة أيام يعتبر هذا حيض، إذا استمر ثلاثة أيام يعتبر حيض. إذا استمر ثلاثة وانقطع، هاي فترة الانقطاع تحتاج تجمع ما بين أحكام الحائض وأحكام الطاهرة. سؤال هي ما للأسف أنه ما افتهم ما كان واضح يعني لا ما كم لم تكمل السؤال على الخط. جيد. أبو حسن من البصرة يقول إحنا متأكدين أنه بعض البيوت التجاوز أرض مالت الدولة ولكن تجاوز، يعني ما يجوز الصلاة بها أو الصلاة تكون نعم احتياط، يدعون بعض الأقرباء لبعض المناسبات يعني زواج فاتحة إلى آخره، فصلاتنا هنا بهذا المكان شو راعتكم؟ أيضا كذلك الصلاة لا تصح على الأحوط إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا، إذا كان جاهلا أو ناسيا تصح الصلاة. نعم أحسنتم. سؤال آخر كان عند أبو حسن يقول في بعض المناطق في شهر رمضان سافرنا مسافة شرعية قطعناها، كنا نتصور أنه نرجع إلى مدننا إلى وطننا يعني قبل الزوال، بس تأخرنا إحنا أفطرنا، أكو شخص ويانا قال لا أنا ما أفطر ورجع وظل صايم هذا اليوم كمله، فهنا مسألة الصيام شلون؟ لا يجب عليه الإفطار هنا هو. نعم إلا إذا كان جاهلا، نعم صومه صحيح إذا كان جاهلا، إذا لم يكن جاهلا فصومه مو صحيح وعليه القضاء بعد ذلك. أما إذا كان جاهلا فصومه صحيح، عندما يسافر إذا أراد أن يبقى على صيامه يبقى ممسك، إذا رجع قبل الزوال ولم يتناول شيء من المفطرات وجب على الأحوط اتمام ذلك اليوم. أما إذا مثلا أذن أذان الظهر يعني صار الزوال وهو مسافر فوجب عليه الإفطار. جيد. علي بن الديوانية يقول شخص جالس وعايش يعني في بيت ورثة وعنده عرصة، العرصة ما مسيجة وأرض موات يعني ما مزروعة، فهل عليها خمس أو لا؟ نعم، هاي إذا أرض موات وما بها سياج ولا محيات، ما مزروعة ما بها سياج ما بها بناء ما بها أساس، هذه تخمس بسعر شرائها. مش قد يعني مو بسعر ثمنها، لا بسعر الشراء. الخمس يتعلق بالشراء. اشتريتها بعشر ملايين تخمسها بعشرة، اشتريت عشرين تخمس العشرين. إذا جتك هدية يعني هاي الأرض الموات جتك هدية لا يجب فيها الخمس. أها جيد. سؤال آخر كان عند علي يقول رأي الشيعة في التبني. إذا المخصوص إذا كان التبني هو للحاق، يعني الحاق هذا الطفل نسبا بشخص معين، هذا لا يجوز التبني. أما إذا كان المقصود التبني أنه يربيه تربية نعم، ينفق عليه يراعيه يدير شؤونه، إذا كان الأمر هكذا هذا جائز. أما إذا كان المقصود التبني أنه يلحق بي يقول هذا ابني، يسجل دوار النفوس وهكذا يعرف الناس يقولهم هذا ابني، هذا لا يجوز. حتى وإن كان هو ابن أخيه مثلا أو قريب عليه لا يجوز التبني، بمعنى التبني بمعنى الإلحاق يلحق به نسبا. وإذا كان الاثنين يعني هم يربي، أكو بعض الناس يعني يأخذ يتيم أفرض وهذا بدل ما يظل في دور الأيتام وكذا، هو مجاز. الحرام هو أنه يلحق به نسبا، يقول هذا ابني نسبا نفسه هذا. أما القضية الأخرى هي التربية ومشاكل ذلك هذه جائزة. جيد. الصلاة على الميت غير المصلي، يعني ميت بس كان ما يصلي، جائز الصلاة؟ يجوز القضاء عن الشخص الميت إذا وإن لم يكن يصلي، يعني لو كان هو صلاة الميت يقصد. لا القضاء يقصد. ما على كل حال جاوب الاثنين. إذا كان المقصود أنه القضاء القضاء عن شخص إذا كان ما يصلي، حتى وكان كل عمره كله ما مصلي يجوز القضاء عنه. وإذا كان المقصود الصلاة على الميت، الصلاة على الميت واجبة حتى إذا كان ما يصلي، حتى وإن كان لم يصلي واجبة وجوبا كفائيا، حتى لو لم يكن يصلي نعم وجبت صلاة عليه. جيد. حسين من البصرة يقول والدتي امرأة كبيرة وما صايمة فترة طويلة من السنين بسبب الأمراض المزمنة، فهنا بعد الحالة ماذا تفعل؟ المرض تارة يكون مستمر وتارة يكون لا، المرض ينقطع بعد فترة ينقطع، يعني تتماثل للشفاء بعد رمضان فيجب عليها القضاء. فاتت 10 أيام في شهر رمضان بسبب المرض، مرضها زال عنها، شفيت من المرض، تماثلت للشفاء، يجب عليها القضاء تقضي. إذا ما أخذت إلى أن تماثلت لشفاء وما أخذت حتى إجا رمضان الثاني، هنا يجب عليه القضاء وتجب عليه فدية لأنه أخرت القضاء حتى يجي رمضان الثاني. أما إذا كان المرض مزمن واستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فهنا لا يجب عليه القضاء، تجب عليه الفدية. الفدية هي 3/4 كيلو من الطعام لكل يوم، فضلا عما إذا استمر رمضانات متعددة، يعني في كل رمضان هي مريضة ويستمر المرض إلى رمضان الثاني، فأنا يسقط عنها القضاء في كل هذه الأشهر، يسقط عنها القضاء وتجب عليه الفدية 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. عن كل يوم طبعا. عن كل يوم. حسين من السماوة يقول أنا عندي رأس سنة 50 بس ملكت زوجتي يعني طيتها مبلغ إلها هدية عطاء، المبلغ اللي طيتها أنا كنت مخمسة سابقا، هسه هم لازم تخمسه مرة ثانية إذا حال عليه؟ نعم، إذا ما استعملته في المال الكل مكلف إلى حكمه، أنت خمسته كان ملكك، الآن انتقلت الملكية من عندك إلها. زين. هي بالنسبة إلها إذا أجرس السنة 50 مالتها وما صرفت في المعونة هذا المبلغ، هذا المبلغ الهدية يخمس، أما إذا صرفت في المعونة فليس فيه خمس. جيد. زهراء من ديالة تقول اسم صلاة الوحشة، من أريد أصلي صلاة الوحشة إلا أذكر اسم الميت. نعم. بعض الشهداء ما أعرف أسمائهم. صلاة الوحشة ركعتان، يقرأ في الأولى بعد سورة الحمد آية الكرسي والأحوط لزوما، أتقرأ 10 مرات الصواب؟ لا، سورة القدر. أها، سورة القدر. كرسي مرة واحدة والأحوط لزوما قرأتها إلى وهم فيها خالدون. في الركعة الثانية القدر 10 مرات، بعدها يقول أبعث بهذه الصلاة أو بثواب هذه الصلاة إلى فلان ابن فلان، لابد من تحديد الاسم. اسم جيد. سهى من المثنى تقول مطلوبة صيام، ومن كنت يعني بداية البلوغ ما كنت يعني أصوم بشكل صحيح، الآن شهر رجب وشعبان أقدر أصوم مستحب وأنا مطلوبة؟ إذا مطلوبة قضاء ما يصير صوم صوم مستحب، صوم مندوب صوم مستحب تطوعا ما يجوز لها الصوم، لابد أول شيء أنه تقضي القضاء، تقضي ما في ذمتها، إيش قد مطلوبة قضاء تقضيها، إذا قضتها تقدر تصوم مستحب، أما إذا ذمتها مشغولة بالقضاء ولو ليوم واحد ما يصير تصوم تطوع إلا أولا القضاء. أها جيد. سؤال ثاني كان عندها سهى تقول بعض الأحيان أثناء الصيام أذوق الأكل بس ما أبلعه، بها إشكال؟ لا بأس للصائم بتذوق الطعام، تذوق شوف نسبة الملوحة شقد أو نسبة السكر شقد بي لا بأس بهذا، لكن لا تتقصد أنه تبلعه، إذا تقصدت ابتلاعه هذا تعتبر هنا ارتكبت المفطر بشكل عمدي، وجب عليها القضاء والكفار أيضا. إذا ذوقته ودخل سهوا أو من دون قصد صومها صحيح. جيد. علاء من بغداد يقول أختي زوجها انفقد في إحدى الحروب، وبعد فترة يعني هالأيام إجاها ورث من أهل زوجها باعتبار زوجها، هذا الإرث عليه خمس لولا؟ إذا كان هذا من مقلدي سيستان لك أنت، إذا كان هاي من الأموال اللي تركها الزوج قبل وفاته هذا نعم يعتبر ميراث لا خمسة فيه، أما إذا كان لا الدولة مثلا انطت منح بعد وفاته، انطت منح الأهل من ضمنهم الزوجة، فهذا يعتبر منحة ما يعتبر ميراث، إذا أجر رأس السنة الخمسية ولم يصرف في المؤونة يجب أن يخمس، وإذا صرف في المؤونة ليس في خمس، أما إذا لا الميت ترك أموال توفى وهو عنده أموال نعم هي تعتبر ميراث توزع على ورثته حسب القسام الشرعي، فإذا هي حصلت هي أو غيرها من الورثة إذا حصلوا أموال لا يجب فيه الخمس. جيد. زينب من بغداد يقول بالنسبة للصدقة الجارية عندي مبلغ آني بس ما أعرف شلون أتصدق به هذه الصدقة الجارية، يصير أشتري مثلا قطعة أرض في مقبرة وادي السلام وأتبرع بها لدفن بعض الأقرباء أو بعض الأصدقاء، تعتبر صدقة جارية؟ نعم مصادق الصدقة الجارية كثيرة، منها بناء مستشفى، جامع، حسينية، تشييد طريق، جسر إلى آخره، كل هذا، وأيضا من ضمن المصادق اللي ذكرته وهو أنه تشتري قطعة وتدفن بها مثلا يدفنون بها هذه الأموات الفقراء يدفنون بها، هاي أيضا من مصادق الصدقة الجارية. أحسنتم. كان على سؤال آخر زينب تقول بالنسبة للخمس إلا يمر علي سنة يا الله أخمسه وأنا موظفة. نعم الموظفة أو الموظف يوم شروعه في الوظيفة يعتبر هذا رأس السنة الخمسية مالته، فإذا أجى هذا اليوم رأس السنة الخمسية اللي هو أول شروعه بالوظيفة، إذا أجدت أموال قبل أسبوع قبل شهر قبل خمسة أشهر قبل عشرة أشهر من يجي رأس السنة الخمسية خمس هذه المبالغ رواتب أو غيرها، إيش أكو فوائد تجي رواتب هبات هدايا إلى آخره، حتى لو يوم واحد قبل رأس السنة نعم قبل ما طول هو يشتغل هو رأس السنة الخمسية اللي يشتغل أول شروع بالتكسب، هذا اليوم اللي شرع به بالتكسب هو رأس السنة الخمسية، من يجي هذا التاريخ يخمس الأموال اللي تجي قبل هذا التاريخ خلال السنة الخمسية، شنو جبت أموال قبل عشرة أشهر قبل أسبوع قبل شهر يخمس هذه الأموال إذا ما صرفها في المؤونة. أحسنت. محسن من بغداد يقول عندي أسواق وصديقي إجا أعطاني 5 ملايين ما اشترط علي أنه أعطي ربح، أنا شهر أعطي 200 شهر أعطي 150 بعض الأشهر ما أعطي، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ إذا يعني إذا أقرضك هذا إذا أقرضك مبلغ واشترط عليه الفائدة هذا القرض ربوي، حتى إذا بدون تحديد مبلغ إذا بس اشترط أنه فائدة حتى لو لم يشترط نسبة الفائدة أو مقدار الفائدة، إذا اشترط فائدة ولم يشترط المقدار فهذه المعاملة ربوية، إذا ما اشترط الفائدة لكن أنت المدين أنت رجعت المبلغ ورجعت له فجزء يعني فوق أيضا إضافة فوقه فائدة فوق من دون هو أن يشترط، هذا ما يعتبر، هذا ما يعتبر هذا القرض ربوي. زين إذا أنا أشيل مبلغ بعنوان قرض يعني بخلي يمك ستريد تشتغل بيه تريد كذا، ما أشترط عليه لا فائدة ولا نسبة ولا مبلغ، بس أنا بداخل بنيتي أقول على هو لو يعطيني فد مبلغ مثلا من أرباح هذا كنية. ماكو إشكال، ماكو إشكال إذا لم يشترط في ضمن العقد هذا، لأن هذا القرض عقد معاملة، إذا ما اشترط في ضمن المعاملة هذه أو ما صار اتفاق يعني تقاولوا عليه هذا بحيث أنه وقع العقد مبنيا على هذا الاتفاق، إذا ماكو شرط في المعاملة فهي المعاملة ما تعتبر ربوية. جيد. صلاح من النجف، وإن كان شوية سؤاله نوعا ما شائك، يقول عندنا قطعة أرض زراعية من القطع المشاعة، أصحاب حق التصرف يعني مجموعة من الأشخاص، تعود هذه القطعة الأرض مكتوبة بالوقف مالتها إلى وقف غير صحيح تحت اسم شخصين، وكل الشخصين متوفين، اثنيناتهم متوفين، وفيها مجموعة من النخيل، بس النخيل غير يعني مستفاد من عدم متروك، وهاي القطعة الكبيرة أنا لأنه هذا النخيل، النخيل بها موقوف. أكو أشخاص مستفادين من عدم متروك، يريد أنه يريد يشتري مكان هذا النخيل، نخيل في مكان آخر يجوز هذا. إذا كان النخيل مثلا هذا منفعته يسيرة ملحقة بالعدم أو ما بي أو ما بي منفعة نهائيا أو هذا النخيل تلف، يجوز هنا شراء نخيل في موقع آخر، والأحوط لزوما أنه هذا النخيل اللي اشتراه يوقف على النهج السابق، أما هذا النخيل موجود وممكن الاستفادة من عنده فما يجوز بيع هذا النخيل أو قطعه وشراء نخيل في مكان آخر. أحسنت. أبو سجاد من بابل يقول أشتري كتب أنا من أحد المكتبات، أشتري أقراهن أخلص أرجعهن لأبو المكتبة، بعض الأحيان يطيني بثمن نفس الكتاب اللي اشتريته أنا من عنده سابقا وقريت فيه، يطيني كتب أخرى، وبعض الأحيان لا يقلل من السعر، يعني كتاب إذا مشتري أنا أفرض بألف راح يستلمه من عندي بخمسمية، وبهاي الخمسمية الباقي يطيني كتاب آخر، جائز هاي المعاملة؟ جائز هاي المعاملة ما فيه إشكال. جيد. أم حسين من بغداد تقول بالنسبة للكفن هل يجوز كتابة الأدعية عليه بالقلم الجاف؟ نعم يجوز، ولكن يلزم أنه تكون الكتابة في موضع ما تصل له النجاسة، يعني مثلا الإزار يعني اللي هذا اللي يغطي جسم الميت كله اللي هو اللي يكتبون عليه، الإزار اللي يغطي كل جسم الميت من الرأس إلى قدميه ويشد من الطرفين، هذا يلزم إذا النجاسة تصل إلى هذه الكتابة، الكتابة آيات قرآنية بها أدعية بها لفظ الجلالة، فيلزم أنه يخلون الكتابة هذه أو يكتبون في موضع ما توصل للنجاسة، مثلا المنطر الإزار من طرف الرأس يكتبون الدعاء الجوشن مثلا، يكتبون آيات قرآنية في هذا المكان حتى النجاسة الدم أو ما شكل ذلك من يطلع بعدين ما راح ينجس هذه الأماكن. أحسنت. سؤال آخر لأم حسين تقول بالنسبة للتيمم قبل النوم، ممكن التيمم قبل النوم على الفراش، بعد التيمم ممكن لمس القرآن وكلمات القرآن؟ إذا كان الفراش أو الثوب إذا كان بتراب دقيق بحيث له جرم بحيث له جرم يجوز التيمم به، وإذا كان هذا التراب كامن في الفراش يجوز أنه ينكث هذا ويتجمع أو أيضا يتيمم به، إذا تيمم بهذه الكيفية أو تيمم على الأرض، الأرض سواء كان رمل حصى تراب أي شيء آخر مطلق الأرض يجوز التيمم بها، هذا التيمم هذا ليس يعني ليس مبررا لهذا، ليس مجوزا لمس كتابة القرآن، لأن هذا ليس لا يوجد هنا مسوغ للتيمم، شخص يعني بالبيت وماء موجود يقدر يتوضأ يقدر يغتسل يغتسل هذا إذا اغتسل أو إذا اغتسل أو توضأ نعم يقدر يلمس كتابة القرآن، إذا تيمم مع عدم التمكن من الطهارة المائية يعني وجود مسوغ من مسوغات التيمم نعم يجوز، أما هذا التيمم اللي ذكره الأخ هذا التيمم ليس يعني ليس يعني ما ليس مسوغا لمسك الثوب. شنو الفائدة من عد الآن؟ هذا يستحب أنه قبل أنه ما حد. نعم. جيد. أبو وذر من الديوانية يقول مبتلاني بالنزيف من الأنف دائما، فأغسل يعني أنفي وجهي كذا من بقايا الدم ويطفر ماي على ملابسي، فهنا بهالحالة شلون لازم أشطف الملابس؟ ماذا أفعل؟ على الأقدام. نعم، إذا طبعا إذا كان الغسل بالماء القليل وهذا يطفر، نعم هذا ينجس ملابي. إذا كان أما إذا كان بالكثير أو بالماء الجاري هذا لا ينجس. أها جيد. سؤال آخر كان عند أبو ذر يقول بالنسبة أكو شخص دائما بعد السجود بعد ما يرفع رأسه من السجود يقول سمع الله لمن حمده، بالركوع يقول سمع الله لمن حمده، ويذكر التصديق صدق الله العلي العظيم بعد الانتهاء من السورة، فهل هذا جائز؟ هذا كلام، يعني عندما يقول صدق الله العلي العظيم هذا كلام، هذا كلام آدمي هذا وليس دعاء. لا ليس دعاء، الكلام الذي يجوز في الصلاة هو إما قرآن أو دعاء أو دعاء أو ذكر، فصدق الله العلي العظيم لا يصدق عليه لا دعاء ولا يصدق عليه قرآن ولا يصدق عليه ذكر. إذا لا يجوز إلا إذا كان، نعم إذا كان إذا كان الآية الآية الشريفة صدق الله العلي العظيم، نعم هذا يصدق عليه قرآن، هذا ما يأثر. إذا جاب الآية اللي بيها هذا الكلام نعم هذا، أما إذا ما جاب الآية يعني غير بالكلام بحيث مو الآية الشريفة، نعم هذا ما يعتبر قرآن. جيد. زين بالنسبة للي بعد السجود بعد ما يرفع رأسه من السجود يقول سمع الله لمن حمده، أنا في هاي الحالة ما بيش هذا ما يأثر. نعم. جيد. أبو سجاد من بابل يقول عندي هذا نفس السؤال مكرر. حسين من السماوة يقول بالنسبة للسهو بالصلاة هل هو حرام أم ماذا؟ يقول أنا كثير السهو في الصلاة. يعني ماذا يقصد بالسهو؟ هذا السهو المتعارف بس بعد ماذا ما حدد، يقصد يعني ذهن يروح من هذا ذهن انشغال ذهن أول ما يبدأ بالسسمة، إذا يقصد هذا يعني هذا مكروه، هذا حديث النفيس في أثناء الصلاة مكروه. أما إذا يقصد السهو يعني يصير دفت خطأ مثلا أو يسهي مثلا ما يأتي بسورة مثلا بعد الحمد، هذا إلى أحكام خاصة يعني فيها تفصيل، لا أعرف شنو المقصود إنه بكلمة سهو. لا أقصد إنه ذهنه يروح في الصلاة إلى أمور وسواس هذا. إيه هذا نعم هذا حديث النفس مكروه في الصلاة. مكروه ما بيحرمه يعني. لا. أبو علي من كربلاء يقول قدمنا للحج والحمد لله طلع اسمنا، عوزت حتى أسدد مبلغ الحج عوزت 500,000 دينار، أقدر أقتره لو ما يجوز الاقتراض في هذه الحالة؟ إذا يعني إذا يقترض ويسددها قبل الذهاب للحج، يعني قادر على أنه قبل الذهاب للحج يسدد هذا الدين ماكو مانع، بحيث أنه قبل الذهاب للحج هو مستطيع. أما إذا لا ما يقدر يسددها إلى أن يرجع يروح للحج ويرجع، فما يعتبر مستطيع في هذه الحالة. يعني ما يعتبر يستطيع حج، ما يعتبر حجة الإسلام. حج واجب، ما يعتبر حجة الإسلام. جيد. بالسورة الثانية يعني بعد الحمد أفرض قل هو الله أحد أو أي سورة أخرى، من يقراها صار فت غلط بيها من يريد يعيدها هم يعيد البسملة لازم؟ لو هي البسملة الأولى اللي قراها أول مرة كافي؟ يعني هو السؤال هكذا لو أنا اللي افتهمت هيك، سورة ثانية قل هو الله أحد مثلا، أنا افتهمت أنه إذا يعني إذا مثلا يعني عين أنه البسملة لصورة هل يجوز انه يقرأ غيرها؟ انا قال اذا اخطأت بالسورة من اريد اعيدها من جديد كلها السورة هم لازم اعيد البسملة؟ اذا كان المقصود هذا لا يجب اعادة البسملة، اذا اخطأ البسملة كانت صحيحة اخطأ بعد ذلك اراد يصحح، فهو البسملة ما تلقى عليها بشكل صحيح فيستمر بالقراءة البسملة وقراها يكمل الآية اللي بعد البسملة. نعم. أما إذا كان المقصود أنه يريد يغير يعني يغير الصورة هل يجوز إذا قرأ مثلا البسملة وكان بباله صورة من قرأ البسملة يصير يغير إلى صورة أخرى البسملة مواجب القراءة، يعني عند القراءة أنه يعين هاي البسملة لهذه الصورة، مواجب عليه أنه يعين هاي البسملة للتوحيد، هاي البسملة مثلا للقدر، هاي للمعوذتين، وهكذا مواجب عليه أنه يعين. لكن إذا عينها الصورة قال هاي البسملة للتوحيد وبعدين ما راد يقرأ التوحيد، قرأ سورة أخرى، لا حول الزمن أنه يعيدها. أها جي. مروة تقول عندي مجموعة حاجيات وغراض ودارت عليهم سنة وأنا شغلي خياطة مو موظفة، فعليهم خمس؟ نعم، إذا يعني أجر السنة الخمسية مالتج وذني ما صرفتيهن أو ما استعملتيهن في المؤونة فذني خمسة. أها. أنا خياطة، تقول سؤالها الثاني، ويجي بعض النساء يطلب مني أنه أفصل لهم النفانيف إردان قصيرة، يجوز ذلك؟ نعم يجوز، يجوز. بالنسبة لك اهتمام ماكو إشكال، هي نعم هي ما يصير أنها ذنة تلبسها وتطلع أمام الأجنبي. يعني يجب أن يكون لباسها ساتر عن الأجنبي، يجب أن يكون لباسها ساتر لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما ما عدا ذلك فيجب أنه تستر. أما بالنسبة للخياطة تصير، يجوز لك تخيطين مثلا ثوبها قصير إيديها طالعة، هي مثلا تريد تلبسها مثلا ببيتها بوحدها أو أمام زوجها، ماكو إشكال. نعم يحرم عليها أنه تطلع بي أمام الأجانب. الأخ المخرج ما أجد عندنا وقت نقدر نأخذ اتصالات أخرى لا لا؟ جيد. أم أحمد من البصرة تقول في رمضان كنا صيام وأني مريضة، بس أنا صايمة شنت، خذت حباية للعلاج بس ما شربت وياها ماي، بس الحباية، صيامي هذا شنو لازم أقطيه لو صحيح؟ نعم يبطل صومها، فإذا كانت هي مضطرة لأخذ حبة الدواء بطل صومها وعليها القضاء، أما إذا كانت ما محتاجة هي حبة الدواء وأخذتها فبالإضافة للقضاء تجب عليها الكفارة باعتبار أنه هذا فطار عمدي. أما إذا كانت هي لا مضطرة لأخذ الحباية العلاج، مثلا ارتفع أداء الضغط فاضطرت إلى أنه تأخذ حباية العلاج، أو صارت لديها مثلا مشاكل بالقلب واضطرت أنه تأخذ حباية مثلا تحت اللسان أو مشاكل ذلك، هنا يجوز لها تأخذها ولكن عليها القضاء فقد تقضي. أحسنتم. سمعت سيد، بالنسبة كثير تأتينا أسئلة أنه بالنسبة للخمس ممكن إرسال إلى الحشد الشعبي، ما هي الشروط اللي يجب أن تتوفر في إرسال مثل هكذا مبالغ حقوق شرعية؟ عدم وجود التبرعات، إذا ما هو تبرعات تكفي الحشد الشعبي يجوز إرسال الخمس لهم. طبعا الخمس عبارة عن سهمين، سهم الإمام وسهم السادة، سهم السادة يعطى الفقراء السادة زين، أما بالنسبة لسهم الإمام نعم يجوز إرسال الحشد الشعبي إذا التبرعات ما تكفي، أما إذا أكو تبرعات موجودة وإذا أحرز وتغطي احتياجاتهم إذا أحرز في الحشد الشعبي أكو من هو فقير يعني من سهم السادة من ضمن مقبل السادة. نعم إذا أكو سادة يعني رواتب مدى يطلبهم صار الآن 3-4 أشهر رواتب فقراء محتاجين يجوز أعطاهم من سهم السادة، وحتى بالنسبة لسهم الإمام إذا أكو سادة. أعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال.